الراغبة في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله بياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ومع لقاء يتجدد في هذه المادة، مادة الحديث، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قبس النبوة، إشكات الرسالة. أيها الأحبة، معنا اليوم حديث عظيم، وكما قلت كل أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم عظيمة. هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه الهذلي، يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. انظر إلى الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. حديث، وأي حديث أيها الأحبة، فيه من العبر والدروس الشيء الكثير. بالمناسبة، ابن مسعود هذا الرجل له مكان عند رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومرت معنا، لا بأس أن نشير إلى بعضها. يعني يوم من الأيام يا أخواني كان ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه سبع الإسلام، سبع الإسلام، وفي رواية سدس الإسلام، من السابقين الأولين، أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب صوته الجميل بالقراءة، وكان يقول: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فكان ابن مسعود يقرأ، ومن جمال صوته كان صلى الله عليه وسلم يبكي، وكان يقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. كان يقول صلى الله عليه وسلم: خذ القرآن من 4، خذ القرآن من 4، وذكر منهم ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، أبي رضي الله عنه أرضاه، معاذ بن جبل، سالم مولى أبي حذيفة، وعبد الله بن مسعود. ولذلك لما صعد يوم من الأيام شجرة يأتي بسواك للرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت الريح فكشفت عن ساقيه وكانتا دقيقتين نحيفتين، فالصحابة ضحكوا من دق ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دق ساقي ابن مسعود؟ والذي نفسي بيده، إنها في الميزان أثقل من جبل أحد. الله أكبر، أثقل من جبل أحد. أقول أيها الأحبة، يروي هذا الصحابي الجليل هذا الحديث، قبل أن نشرع في شرحه دعونا نمر مرور سريع جدا على بعض الكلمات التي في الحديث. قال: الصادق المصدوق، ومعناه الصادق في قوله المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن انظر أيها الأحبة كيف الصحابة رضوان الله عليهم يخاطبون أو يتكلمون أو يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين، لقد ضربوا أروع الأمثلة في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أيها الأحبة كانوا إذا طرقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابه كانوا يطلقونه بأظافرهم، بالأظافر، حياء وتأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد فيهم ما يرفع بصره فيه، ما يحد بصره فيه، تأدبا معه صلى الله عليه وسلم. إذا أمرهم بأمر ابتدروه، يقتتلون على وضوئه، إذا توضأ تزاحموا على وضوئه رجاء بركة هذا الوضوء. إذا تنخم نخامة ما تقع في الأرض، تقع في يد أحدهم فيدلك بها جلده ووجهه وجسمه. أي صحابة كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم، يكفي أن الله أثنى عليهم وزكاهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك ما يقع في عرض الصحابة أحد إلا منافق زنديق، صدقوني ما يتجرأ أحد على أن يطعن في الصحابة أو في أحد الصحابة إلا وهو مارق، إلا وهو منافق، نسأل الله العافية والسلامة. لأن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وطعن في الدين، لأن الصحابة هم الذين حملوا الدين، إذا طعنا في الذين حملوا الدين طعنا في الدين أصلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، ها، مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن انتبهوا أيها الأحبة، صحابة رسول الله لهم التقدير، لهم الحب، لهم الثناء، لهم الإجلال من صحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. ظفروا بالصحبة، ظفروا بالصحبة، لا يدانيها منزلة من منازل الدنيا. صحابي، الله أكبر، أي عظمة هذه! لذلك كما يقول ابن مسعود، يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فنظر إلى أصحاب محمد فوجدهم أفضل القلوب فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه في مرض موته أيها الأحبة، هذا كان العدو اللدود للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم وحسن أسلامه لما جاءتهم الألمانية بكى فيقول: والله ما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما استطعت. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف تكلم ابن مسعود عن هذا الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصادق المصدوق. أي حب هذا! نطفة، كلمة نطفة أي قطرة من المني الذي من الرجل في رحم المرأة. العلقة هي قطعة الدم الغليظ، وهي كما يقولون العلقة دودة معروفة ترى في المياه الراكدة، علق، دود صغير، لكن هو اسم جنس، سواء كان هذا في الماء الراكد أو الذي يتكون في رحم المرأة. ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي 40 يوم، والمضغة قطعة لحم بقدر ما ينضغه الإنسان، لا إله إلا الله. قال: فينفخ فيه الروح، والروح ما به يحيى الجسم، وكيفية النفخ الله أعلم بها، ولكنه ينفخ في هذا الجنين الروح ويتقبلها الجسم. هذه أمور غيبية لا نعلمها، نؤمن بها لا نعلمها. قال: وأجله، أي مدة بقائه في هذه الدنيا، والآجال تقديرها إلى الله عز وجل، والناس يختلفون في الأجل اختلافا متباينا، فمن الناس من يموت حين الولادة، ومنهم من يعمر إلى أكثر من ذلك. وفي الحديث: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك أخرجه الترمذي وحسن. طبعا يعني هذه الأمة أيها الأحبة يعني كما قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70، لكن انظر أيها الأحبة الله تكرم علينا في هذه الأمة فأعطانا أعمالا وأجورا لا يحلم بها من كانوا قبلنا. صدقوني العبادة في ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من عبادة في 1000 شهر. ثم اسمع، قال 1000 شهر خير من 1000، ما قال 1000 شهر، ما تأدي 1000 شهر، خير من 1000 شهر. ولما نقول خير من 1000 شهر، لو قلنا 2000، 3000 شهر، 5000 شهر، 10000 شهر، النص يحتمله. تخيل ليلة واحدة فقط، الصلاة في مكة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، يعني بقرابة 50 سنة تصلي، 50 صلاة تصلي ولا تبلغ صلاة واحدة في المسجد الحرام، مضاعفة الحسنات. فأقول أيها الأحبة الله أكرمنا، نعم أعمارنا قصيرة في هذه الأمة، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، آخر الأمم، لكن أول أمة يقضى عليها، يقضى بينها، وأول أمة تدخل الجنة، بل أكثر أمة تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم الجنة 120 صفا، أمتي 80 صفا، الثلثين. قال وعمله أي ما يكتسبه من الأعمال القولية والفعلية والقلبية، كل أعمال سواء بقولك أو بفعلك أو بقلبك. قال ليعمل بعمل أهل الجنة أي فيما يبدو للناس كما فسرتها الرواية الأخرى. طبعا هذا الحديث سيسبب إشكال عند بعض الناس يعني قليلي العلم أو الذين ليس عندهم اطلاع، أنا كيف أنا أعمل وأعمل أعمل وبعدين قبل ما أموت بأيام ولا بساعات يسبق عليه الكتاب فأعمل عمل أدخل النار، هل هذا ظلم؟ طبعا الذي لا يعرف الروايات قد يقول نعم ظلم يا أخي، أنا أعبد الله 60 سنة 70 سنة وفجأة أدخل النار. طبعا لما نجمع الروايات ستظهر لنا لفظة، فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فيعمل بعمل أهل النار فيدع العمل الذي كان يعمله، وذلك لوجود دسيسة في قلبه والعياذ بالله هوت به إلى الهاوية، وليس بظلم من الله له. فما من أحد يقبل على الله بصدق وإخلاص ويعمل بعمل أهل الجنة صادقا فيخذله الله أبدا أبدا. يا أخواني إياكم أن تظنوا ولو لحظة واحدة أن الله يمكن أن يظلم ذرة، ما يظلم أبدا، لأنه سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله حرم الظلم على نفسه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. اسمع يا رعاك الله، فلا يخطر في بالك أن أرحم الراحمين سبحانه، أن الكريم سبحانه، أن اللطيف سبحانه يمكن أن يظلم خلقه لحظة أو ذرة، لا والله ما تكون أبدا، لله أرحم بنا من هذه بوليدها كما جاء في الحديث، أرحم بنا من أمهاتنا ومن أنفسنا أيها الأحبة. ولذلك دائما نحسن ظننا بالله لكن نتهم أنفسنا بالتقصير دائما، نحذر أيها الأحبة أن نعجب بأعمالنا ونعجب يعني ما نقدمه، لا لا لا انتبه انتبه، لا تدري هل قبل الله عملك أو ما قبله، هل عندك دسيسة في قلبك ولا ما عندك. لذلك الإنسان يجتهد يجتهد ويدعو الله أن يعينه ويستعين بالله ويتوكل على الله ويأخذ بالأسباب حتى ينجو بإذن الله سبحانه وجل في علاه. إذن هذه ألفاظ الحديث، ليعمل يعمل أهل النار أي فيما يبدو للناس، ذراع المراد بالذراع أي هنا التمثيل للقرب من موته. إذن هذا الحديث أيها الأحبة قد يقع فيه بعض الإشكالات عند الناس، لكن نرجع إلى أهل العلم، نرجع إلى شروح الحديث نفهم، ما يجي الإنسان إنسان ما درس وما تعلم وما قرأ الكتب وما قرأ الشروح ثم يبدأ يفهم الحديث على على على عقليته أو على ما عنده من مستوى تعليمي، قد تقع في كوارث.

وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود أيها الأحبة إلى حديثنا، حديث ابن مسعود، الحديث التاسع. حقيقة فيه دروس كثيرة جدا، فيه دروس كثيرة جدا، ولا أخفيكم هذا الحديث يحتاج إلى عدة حلقات وعدة دروس. لكن من الأشياء التي أنبه إليها بداية، أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الصادق المصدوق أتانا بالقرآن والسنة، وفي القرآن الكثير والكثير والكثير من الإعجاز العلمي، والسنة كذلك فيها الكثير والكثير والكثير من الإعجاز العلمي. هناك أمور كثيرة جدا أيها الأحبة لم تكتشف إلا في هذا العصر، يعني بعد أكثر من 14 قرن جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرجل الذي عاش في البادية في الصحراء، في عاش قبل أكثر من 1400 سنة في بيئة لا فيها كهرباء ولا فيها تطور علمي أو تكنولوجي أو تقني أو ها، ما كان صلى الله عليه وسلم حتى يحسن الكتابة، رسول أمي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فيأتينا بحقائق لا تكتشف إلا في القرون المتأخرة مع الابتكارات وثورة الابتكارات العلمية والتكنولوجية والتقنية. من أخبر محمد بن عبد الله هذه الأخبار، هذه الأمور؟ إنه الله. ولذلك أيها الأحبة، بعض الناس قد يصاب بلوثة في عقله، لوثة فكرية، لوثة شبهات، لوثة إلحاد، فمثل هذه الأمور إذا كان منصفا تقوده إلى الحق. نعم، ما أدرى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور العلمية. بعضهم في الزمان المعاصر يمكث في مختبراته وفي معامله سنين طويلة فيخرجنا باكتشاف، فيجد أن المسلمين قد جاءوا بهذا من قبل مئات السنين، من أين أتوا به إلا أن يكون وحيا من عند رب العالمين. ولذلك مراحل خلق الإنسان أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم، كم يمكث نطفة، علقة، مضغة، ثم العظام، نكس العظام لحمة، ثم ننشئ خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. من أخبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ لأنه رسول رب العالمين. لذلك أيها الأحبة، نستطيع أن نناقش أصحاب اللوثات الفكرية والعقلية، ها، والذين أصابهم شيء من الإلحاد ومن الشبهات، أن نناقشهم بهذا الأمر. يا أخي، هذه حقائق علمية الآن يكتشفها العلم بعد مئات السنين، 1400 سنة ونيف. من أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا إلا أنه نبي مرسل، إلا أنه من عند رب العالمين؟ وقس على ذلك كثير، يعني الآن الحمد لله الآن مراكز في العالم الإسلامي، مراكز مهتمة بالإعجاز العلمي سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. ترى يا أخواني، نحن كمؤمنين هذا لا يزيدنا شيء، نحن نؤمن أن القرآن من عند ربنا، لكن كما قلت لكم يعني غير المسلمين، يعني كثير من العلماء الغير مسلمين لما يصلون إلى هذه الحقائق لا يترددون في أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على البشر، أنهم حتى إذا كانوا منصفين سيقودهم إنصافهم إلى أن يدخلوا في هذا الدين العظيم. إذن الإعجاز العلمي سواء في القرآن أو في السنة هو مما يزيد في الإيمان، يثبت الأقدام، يذهب الشبهات والوساوس. يعني بعض الناس يصاب بوساوس عقلية فكرية، فنأتي به أو إليه بهذه الاكتشافات العلمية، وإذا به تذهب وتزيل كثيرا مما علق بذهنه من قراءات غير جيدة أو من أفكار شيطانية أو من تلبيسات إنسانية، والعياذ بالله أهلها أصحاب فكر سيء، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. طيب، وهو الصادق المصدوق، هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يسمى قبل البعثة بالصادق الأمين، 40 سنة عاشها في مكة ما جرب عليه كذبة أو خيانة أو خلق ذميم أو أنه رؤي فيه شيء يعني يقدح في شخصيته. ولذلك لما حدثت مشكلة قريش في من يضع الحجر الأسود قالوا نتحاكم إلى أول من يدخل من هذا الباب، وإذا به محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قبل أن يبعث، رضينا به، رضينا بالصادق الأمين. ولذلك قريش أيها الأحبة ما استطاعت أن تقدح في رسول الله بالكذب أبدا، ما استطاعوا 40 سنة ما جربوا عليه كذب، قالوا شاعر، قالوا مجنون، قالوا كاهن، لكن ما قالوا كاذب، ما يستطيعون، ما استطاعوا ولن يستطيعوا أبدا، لأنه عاش معهم. إذا كان منذ نعومة أظفاره إلى أن بلغ 40 ما وجدوا عليه خلة فيها سوء، فكيف بعد 40 بعد نضج العقل؟ لا يمكن. طبعا لما ابن مسعود صدر بهذا الوصف حتى لا يأتي إنسان ضعيف العقل ويسمع هذا الكلام ويقول إيش، من أين أتى به محمد بن عبد الله، من أين أتى به رسول الله؟ انتبه، لأن الله وصف رسوله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انتبهوا، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علق مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. يعني أيها الأحبة تنفخ الروح بعد 120 يوم. والآن العلم الحديث يكتشف هذه الحقيقة، وأنه فعلا بعد 120 يوم ينفخ فيه الروح، كما قلت لكم إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يرسل الله الملك. بالمناسبة الملائكة عدد لا يعلم خلقهم إلا الله، وحتى نعرف عددهم وكثرتهم أخبر صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور وهو كعبة الملائكة في السماء، وهو فوق الكعبة المشرفة الآن، بحيث لو سقط يسقط عليها في السماء السابعة، واسمه الضراح، يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون بهذا البيت كل يوم، لا يعودون إلى نهاية التاريخ، لا يعودون أبدا، منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى قيام الساعة كل يوم يدخله 70,000 ملك كما أعدادهم. قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا ملك راكع أو ساجد، فيها ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه جل في علاه. ولذلك هناك الملائكة لهم أعمال موكلون بها، وأما أعظم الملائكة فهو جبريل عليه السلام ثم ميكائيل وإسرافيل. فهذا الملك يكلفه الله سبحانه وتعالى بنفخ الروح، كيف ذلك لا نعلم، بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن انظر، قال ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، 4 كلمات يكتبها الملك بكتب، أول شيء رزقه، يا عبد الله أنت في رزقك مسير لست بمخير، افهم هذا، لا تذهب نفسك حسرات، يا ليتني فعلت، يا ليتني قدمت، يا ليتني أخرت، اتق الله. قل صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولذلك أيها الأحبة الإنسان لما ترتكز هذه الحقيقة، هذه العقيدة في قلبه تطمئن نفسه. لأن بعض الناس يا أخواني يصاب بحسرة، يعني تأتيه مثلا يشتري شيء أو يبيع شيء أو فرصة تجارية ما يعني ما يأخذها أو ما يتقدم أو ما يظفر بها، بعض الناس قد ينتحر. لا يا أخي، أربع على نفسك، وهذا من فضل الله علينا يا إخواني، أن الأرزاق مقسومة، لكن أمرنا أن نأخذ الأسباب في هذه الأرزاق وفي طلبها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولذلك أيها الأحبة الأفاضل، الرزق لا يأتي ترى بعبقرية أو بشهادات أو بمناصب، هي أسباب، لكن ينبغي أيها الأحبة أن نوقن أن الأرزاق بيد الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. خذ الأسباب، أسباب الرزق. ما هي أسباب الرزق أيها الأحبة؟ كثيرة والوقت لا يتسع، لكن لعلنا أن نشير إليها بعد الفاصل إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قناة زاد العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الرزق أيها الأحبة، بالمناسبة الرزق لا يعني مالا، انتبه، الرزق اسم جنس عام. الصحة رزق، العلم رزق، الثبات رزق، الهداية رزق، العافية رزق، الزوجة رزق، الأبناء رزق، الثبات رزق، التقوى رزق. فأرزاق الله متنوعة وكثيرة، وربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بعض الناس يظن أن الرزق مال، لا، انتبه يا عبد الله، قد يأتيك مال فيكون وبالا عليك، لكن الرزق متعدد، ولذلك فوض أمرك في هذا الرزق. ادعو الله أن يرزقك، لكن اترك لله الاختيار، لا تحدد أنت بعقلك، قد يأتيك رزق يكون لك فيه هلكة، انتبه. هناك حديث قدسي وإن كان فيه ضعف، لكن ابن تيمية رحمه الله يعني يستشهد به في بعض كتبه كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك، إني أدبر عبادي كيف أشاء إني بهم خبير بصير. أحبتي في الله، اسأل الله الرزق وخذ أسباب الرزق، لكن اسأل الله أن يبارك لك. فإذا البركة حلت في الرزق، بارك الله في الرزق وبأنواعه. طيب، لو أحببنا أن نركز على قضية الرزق الآن الذي كثير من الناس شغل به، أسبابه، ما هي وسائله؟ يا أخي الاستغفار، الاستغفار كما قال الله على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كما روي عنه صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى أيها الأحبة، صلة الأرحام، من أحب أن ينسى له في أثره، ينسى له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الأحبة، البركة في البكور: بورك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. الصدقة، استنزل الرزق من السماء بالصدقة، يقول علي رضي الله عنه وأرضاه هكذا: استنزل الرزق من السماء بالصدقة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يستلمها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوها وقلوصه حتى تصبح مثل الجبل. أقول أيها الأحبة، هناك أسباب كثيرة للرزق، دعونا نأخذها، دعونا نأخذها. ترك الذنوب المعاصي أيها الأحبة، إذن لما نكون مع الله سبحانه وتعالى ندعو الله نأخذ الأسباب الشرعية وكذلك الأسباب الدنيوية. يعني واحد ينام للساعة 10 ويبغى الرزق، يا أخي بورك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. طيب اعمل التجارة وخذ، وهذه من الأسباب التي أمرنا أن نأخذها، أن نأخذها، لكن اعلم أنها بقدر الله الذي قدره الله لك، فلا تذهب نفسك حسرات، انتبه. بعض الناس يا إخواني قد يفقد ماله فيصاب بنكسة، فيصاب بحسرة، فيقنط من رحمة الله. يا أخي من أتى بالمال؟ الله. من أزاله؟ الله. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الرزق الذي الآن الشعوب والناس والأفراد والأسر والمجتمعات في يعني جد واجتهاد من أجله، يا أخي أحسن علاقتك مع رب العالمين وانظر كيف تأتيك الدنيا راغمة. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه ونيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة، وهي راغمة. لذلك أيها الأحبة، نريد الدنيا، نريد الرزق، نريد المال، بس حسن علاقتك مع رب العالمين، الأعمال الصالحة، ذكر الله، الدعاء، الصدقة، الاستغفار، تقوى الله، ترك الذنوب المعاصي، انظر كيف تأتيك الدنيا خلفك. إذن أحبتي في الله، يعني بعضنا عنده يقين بأقوال بعض المفكرين الماليين في العالم، يا أخي تعالي للقرآن والسنة انظر كيف تأتيك الدنيا تسعى خلفك، فلا تبتئس واسأل الله أن يبارك لك. إذن بكتب رزقه وأجله، الأجل محسوم، ستموت في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، لن يغني حذر من قدر. الموت أنت مسير فيه، وكما مر معنا في لقاء سابق بقولة علي رضي الله عنه وأرضاه البيتين الشعر الجميلين: أي يومي من الموت أثر، يوم لا قدر أو يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، وإذا قدر لا يغني الحذر. ها، كل نفس ذائقة الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا أنت يا عبد الله مطالب بأن تعمل، اغتنم الأوقات فيما يقربك من رب الأرض والسماوات. أما قضية الموت الحياة ففوض أمرك فيها إلى الله، فليس باختيارك، لا تجزع لا تقنب. بعض الناس يخاف من الموت، يا أخي ستموت، مات من هو خير منك. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك. قال لا، قال واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم، استغفر الله، أن شرف المؤمن قيام الليل وأن عزه استغناءه عن الناس. إذن هذا، هذه قضية مفصلية، إنك ميت وإنهم ميتون. فإذن الموت قضية لا بد منها، لن تخلد، بل والله يا أحبابي من نعمة الله على خلقه الموت. أرأيتم لو أننا لا نموت كيف تكون حالنا؟ لكن من ستر الله علينا أن الإنسان يموت. كان بعض كبار السن عندنا، وكذلك يمكن مرت في على كثير من السلف، كانوا يسألون الله إيش أن تكون الخاتمة، يعني كما يقولون عنده في دعاء: اللهم اجعلها كسرة عود، يعني قضية لا أثقل على أهلي ولا أمرض ولا أسقام ولا لا، خلاص يأتي الموت، خلاص يأتي الموت وانتهينا، لحظة واحدة وأنت بعيد يعني عن الآلام والأحزان والكروب والأمراض والأسقام. لا خلاص، الموت لما يأتيك مباشرة فيه راحة لك ولأهلك. طبعا الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة، لكن هذا الموت حقيقة ما منها مفر، قضية كل من عليها فان، كل من عليها فان. إذن الرزق والأجل، قال وعمله، عملك ما أنت ستعمل أيضا مكتوب. لكن أعود فأقول هذا لا يعني أنك تتكل، كما مر معنا في اللقاء السابق في الدرس الماضي في الحديث الماضي: اعملوا واعلموا أنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته من كان من أهل الجنة فييسر العمل أهل الجنة، ومن كان من أهل الشقاء فييسر العمل الشقاء. أنت اعمل، أنت ما تدري، أنت ما تعلم الغيب، لا تقول تتكل على ماذا؟ ما أدراك أن الله كتبك من أهل الجنة؟ ما أدراك أن الله كتبك من أهل النار؟ إذن خذ الأسباب. كان بعض السلف يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني من أهل النار فامحني بقدرتك واكتبني من أهل الجنة. القدر سر الله في خلقه، ولذلك كما قلت يعني سابقا، الدعاء لماذا فتح لنا أيها الأحبة؟ الدعاء فتح لنا لننهل من فضل الله: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لو كانت القضية خلاص انتهينا، ها، كان ما شرع الدعاء. ولذلك الله عز وجل لما قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في سورة أخرى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الضمير يعود لمن يا أخواني؟ يعود للإنسان. إن زكيت نفسك أفلحت، وإن دسيت نفسك هلكت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن مع يقيننا بالعمل، لكن الذي أخبر بهذا أمرنا أن نعمل. كما الرزق، نحن مسيرون في الرزق أمرنا أن نأخذ الأسباب، نحن مسيرون في النتيجة لكن أمرنا أن نأخذ الأسباب، وهذا في علم الله الذي يخضع لرحمته وحكمته ولطفه وحلمه سبحانه جل في علاه. وشقي أو سعيد،